وعودا كريما لقسم الحديث، حيث كنت أدرس فيه هذه المادة في الدراسات العليا، ثم حصل بعض الظروف التي جعلتني أطلب أن أدرس قسم التفسير، ولا أدري هل درسته عاما أو عامين، ثم الحمد لله عدنا إلى أهل الحديث الشريف وعلومه. فمرحبا بكم، ونفع الله بكم، فطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نبدأ معا بحديث معروف مشهور، درج المحدثون والشراح وغيرهم على البدء في كتاباتهم وفي دراساتهم، فنسأل الله أن يلحقنا بهذا السلف الصالح، وأن يكرمنا بإخلاص النية وكريم العمل، إنه سبحانه جواد كريم. أقول إن هذا الحديث هو كما وضعته لكم على الموقع، ولعلكم أخذتموه أو احتفظتم به أو كان معكم نسخة من هذه البداية. في 4 صفحات قلنا نبدأ بيهم كده، نشوف نتدرب. 4 صفحات، وفي صفحة فيها بعض الأسئلة الخفيفة للتنشيط، وهذه الأسئلة ليست هي التي ستأتي بعينها في الاختبارات، ولكن يقاس عليها أمثالها، فنعتني بفهمها وبالإجابة عليها إجابة صحيحة، حتى لا نفاجأ بأن لو احنا ما طرحناش، لو لم نطرح مثل هذه الأسئلة لفوجئ البعض بها في الاختبارات، والشيخ يعني يصعب علينا وكذا. لا، هذه هي نوعية هذه الدراسة التحليلية. تحليلية بمعنى أنك لا تترك شيئا في الحديث إلا وتحققه وتجليه وتجعله بينا واضحا، بخلاف الحديث الموضوعي فإنه مع غيره يشكل وحدة موضوعية. فالذي يركز عليه في الحديث الموضوعي هو وحدة الموضوع وتتبيم العناصر، أما في الحديث التحليلي فغالبا لا نتعداه إلى غيره، هذا هو الغالب والأكثر في تحليلي من اسمه الذي وضعوه له. وهذه الدراسة في هذه المرحلة مهمة لأنها تعرفك كيف تخرج الحديث، كيف تتعامل مع طرقه، مع متابعاته، مع شواهده، لتقوي بها الحكم على هذا الحديث. نفهم هذا؟ يعني أننا لا نستطيع أن نحكم على سند واحد إلا إذا كان هذا السند هو المعني وهو المراد فقط، فنقول إسناده، نخصص هذا. أما الحكم على الحديث فلا ينبغي إلا أن الحديث بمعنى المتن، بمعنى النص. فهذا النص الشريف لا نستطيع أن نحكم عليه إلا بعد مرجحات وموازنات نخرج منها بالحكم الصحيح، ولله الحمد. فلا نكتفي فيه بسند واحد، وإنما نتابع طرقه ومتابعاته وشواهده، ومثل هذه الألفاظ إن لم تكونوا قد عرفتموها أو تعرفونها في أيام الكلية أو في علوم الحديث التي ستدرسونها، أيضا سنشير إلى بيان شيء منها. يعني إجمالا هنعرف مثلا إيه الحديث ده مثلا، حتى في سؤال أنا حطه لكم، هل هذا الحديث من الآحاد أو من المتواتر، اللي هو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهل هذا الحديث من الآحاد أم من المتواتر؟ إذا قلت أم يبقى أنا اعتبرته أهو، يعني يبدأ بهمزة، إنما هل يبقى هل كذا أو كذا، فاهمين دي في الأسئلة يعني. إنما إذا ابتدأت بهمزة لابد أن يكون الجواب بأم، سواء علينا أجازعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص. إنما هل تقول فيها هل كذا أو كذا، يعني تخير بين هذا أو ذاك. إنما الدنيا ما يبقاش لها قسمة إلا هذا أم ذاك، أهو هذا أم هو غيره، وهكذا. نفهم؟ فمثل هذا السؤال مثلا على سبيل المثال، هل هو من الآحاد أم من المتواتر؟ هل نستطيع أن نحكم عليه بمجرد أن احنا طالعناه في صحيح البخاري أو الحديث في صحيح البخاري؟ يكفينا هذا أن احنا نقول أن هو من الآحاد ولا من المتواتر، ولا لابد من جمع طرقي وجمع ألفاظي؟ وبرضو بسألكم في ألفاظي، فاكرين في سؤال سألته قلت إيه هو؟ من فاكر في السؤال؟ قلت هل هو من المضطرب؟ هل يدخل في نوع الاضطراب؟ الاختلاف بين روايات الحديث تدخل في نوع المضطرب ولا لا تدخل؟ ولماذا؟ لأن أصل ما يسأله بيقول لك هل هو كذا أو كذا، يبقى خيارك بين اثنين، يتقول لي نعم أو لا مثلا، يصح وتبقى أجبت الإجابة الصحيحة هي كده. إنما ما يقول لك ولماذا، يبقى هي لماذا دي هي اللي عليها إيه؟ الدرجة الأعلى، لأنها هي اللي فيها التعليل أو فيها الدليل أو فيها التمثيل وما شكل ذلك. نفهم هذا ولا صعب علينا؟ إن شاء الله بفضل الله، الحمد لله. يبقى إذا ألفاظ الحديث هل تدخله في اسمه المضطرب؟ والمضطرب نوع من أنواع الحديث الضعيف طيب ازاي حديث البخاري وكده. واظن لما مش عارف عندكم ولا عند سنه تانية كنا بندرسه حديث جمال جابر سنه تانية حديث زي ده. هل هذا الاختلاف وبعدين ده اختلاف هل الثمن كان ثمن الجمل مش عارف كام وده يقول ثمنه كان كام وهكذا وهكذا الله طب ما ده كله يدخله فين؟ في الاضطراب. هل هو هذا ولا لا؟ تعرف يعني إذا أمكن الجمع أو أمكن الترجيح يبقى طيب هنا مثلا في هذه الروايات يبقى مش كل اضطراب ضعيف ولا يوهن الحديث ولا يضعف ليس أكد إنما الاضطراب الذي لا يمكن الجمع بينه وبين غيره والاضطراب الذي لا يمكن ترجيح أحد الأفراد على غيره وهكذا نفهم كويس يا أستاذ فتح الله لك اللهم صل على النبي وآله. هل هو من الآحاد ولا من المتواتر حديث إنما الأعمال بالنيات؟ الآحاد باعتبار أوله كلمة أوله عايزة ضبط ليه؟ أوله من أي جهة؟ يعني أنتوا هتبدأوا السنة فين أوله وفين آخره؟ لازم نتفق الأول أين أوله وأين آخره؟ هل أوله من جهة من أخرج الحديث كالبخاري أو مسلم؟ لا الصحابة بأوله من ناحية عمر سيدنا عمر. طب الحديث المرسل انتوا عندكم في علوم الحديث طب ايه هو المرسل؟ هو ما أرسله التابعين عن النبي يعني قال في التابعين قال رسول الله أو مش ما قال أصلا ما قال قصد أن نقول إنما ما يرفعه التابعي شوف الألفاظ يبقى ما مش ما قال أو ما سقط منه الصحابي أو كذا أو كذا كل هذا تعريفات فيها لون من القصور التتميم يكون إزاي ما رفعه ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام جميل. طيب يبقى احنا عايزين نتفق على فين اول اين اول الاسناد واين اخره. اول الاسناد بعد المصنف يبقى ليه هذا اول الاسناد من جهه من اخرجه وتعريف المعلق وسمى بيقوله ما سقط من اوله راوي او اكثر على التوالي حتى ولو حذف السند كله هذا التعريف جميل الجامع. طيب اللهم صل على نبينا محمد. يبقى اذا لما احنا كنا بنقول دلوقتي هل هو من الاحاد ولا من المتواتر قلنا ايه بقى؟ احاد باعتبار اوله برضه هنرجع لاوله؟ لا يبقى ايه باعتبار الطبقات العليا منهم اللي هي من الراوي الاعلى للحديث؟ سيدنا عمر. عمر كلام جميل. ومن تلميذ عمر؟ علقمة. ومن تلميذ علقمة؟ محمد بن ابراهيم التيمي. ومن تلميذ محمد بن ابراهيم التيمي؟ يحيى بن سعيد الانصاري. يحيى بن سعيد الانصاري. وانا لازم اقول الانصاري ليه؟ حتى لا يختلط بيحيى بن سعيد القطان. حتى انا بسالك وبقول لك مين يحيى؟ مش كده ولا لا؟ عشان ادربك ان انت اي واحد في الاسناد ما تسيبوش مجهول، لا تتركه ايه؟ مجهولا. بل لابد أن تلم به ولو على الأقل أن تعرف اسمه، لأن دول كلهم ناس كرام ويعني من رواة الصحيح، مش هنجادل في توثيقهم، تفهمون؟ لكن نجادل حول تحديد ذاتهم وهوياتهم وفرد يعني معرفة فرد أو كل واحد على حدة، صحيح؟ فقلنا من يحيى بن سعيد يبقى هو الأنصار. الأنصار. إنما يحيى بن سعيد القطان، طب كيف تعرف هذا من ذلك؟ شيوخ التلاميذ. بلاش الشيوخ والتلاميذ دول، الشيوخ والتلاميذ قد يعني يتفق ويختلف ويدعون، صح ولا لا؟ تمام دكتور. ها؟ هي برضه مهمة، بس يعني احنا ما بنقولش انها مش مهمة، هي مهمة وطيبة وتدلني على الشخص، لكن هي لوحدها تكفي اقعد ادور في كل واحد على شيوخ وتلاميذه، ولا انا عايزك تبقى محدث، يعني بمجرد ما تسمع الحديث تعرف ان هذا، فانت دلوقتي هل هم في درجة واحدة ولا واحد منهم اعلى من الثاني؟ لا، ليس في درجة واحدة طبعا. ها؟ يحيى بن سعيد الانصاري يعني في طبقة لا واحدة، اعني بالدرجة الطبقة، ها؟ في طبقة واحدة، ولا يحيى بن سعيد الانصاري اعلى من يحيى بن سعيد القطان؟ كلام جميل، ويبقى انا استطيع ان اقول. طيب السفيانان. سفيان الثوري وابن عيينة. كويس. كيف أعرف إن هذا الحديث عند البخاري من رواية أحد السفيانين؟ هو بيقول عن سفيان وبيأخذه ويجري ماشي، لأنه فاهم، إنما أنا مش فاهم، طب أنا أعمل إيه أنا؟ إذا قال حدثنا سفيان، أنا محدث، إذا قال إيه؟ حدثنا سفيان فهو الثوري. يعني لا بيذكر تقريبا سفيان بن عيينة في الحديث اعتقد، يعني او اذا اطلقه صيغه الاداء لا دخل لها في تحديد الامر. اذا روى عنه مباشره، مش هشرح لك السؤال ده برضه عندك ولا لا؟ اذا روى عنه مباشره مكتوب ايه؟ من سفيان؟ وكيف تفرق؟ أو من سفيان؟ من سفيان الأول هنا في الحديث؟ الثوري. إلا عرف. وكيف تفرق؟ وإذا أطلقها قال سفيان فهو الثوري. ما تألفش غلطك. طب إيه رأيك بقى إن هو أطلقه هنا ولا قيده؟ طب هو سفيان بن عيينة، تعمل ايه بقى؟ صدقك ولا لا؟ لا صدقت وغير. لا انت لسه لسه ابتدائي، يعني نقول عليك ماشي دكتور، ماشي دكتور. كيف نعرف هذا من ذاك؟ حسب الطبقه والمستوى. كويس، الطبقه يعني اعرفها ازاي؟ انا بسال، انا امامي البخاري ومسلم اهو، أعرف هذا من ذاك إزاي؟ تاريخ الوفاة. ما هو قالش تاريخ وفاة يا ابني، ما عرفنيش. سفيان الثوري من شيوخ البخاري؟ ما أعرفش، قولي ولا دي ولا دي. من شيوخ البخاري. ولا. الاثنين ما هماش من شيوخ البخاري. وهو في السنة اللي معاك ده من شيوخ البخاري؟ لا. ولا تقول حدثنا الحميدي؟ شيخ شيخ. بعد من قال حدثنا سفيان. نعم. بنشوف الحميدي لا، ما احنا هنشوفه هنا نلاقيه جاب عن الاثنين. احنا دلوقتي بنقول هنعرف ازاي وصفه ولا او انا معايا البخاري ومسلم اعرف بيهم ازاي بمجرد النظر، ومجرد النظر في الاسناد. صعبة. لا مش صعبة. لما يبقى الطبقة الثانية على طول يبقى هذا سفيان بن عيينة. فهمت؟ نعم يا أستاذ. أنت بينه وبين البخاري من؟ الحميدي. الحميدي. يبقى هو في الطبقة رقم كام؟ الثانية. اثنين؟ طيب، إنما لو في واحد آخر وبعدين سفيان، بقوا اثنين بينه وبين البخاري. نعم. يبقى اثنين أو ثلاثة، يبقى ده اسمه إيه بقى؟ ده سفيان الثوري. ليه؟ لأن سفيان الثوري توفي سنة 161 والبخاري ولد 204 ولا 194 ومسلم 204، يبقى متأخرين ولا لا؟ نعم. يطولوه إزاي دول؟ يوصلوا ليه إزاي؟ مش ممكن إلا باثنين يعني، لأن معاك أدي هناك 40 سنة وأكثر من 40 50 سنة، 50 سنة ما تجيبهاش طبقة واحدة، فاهم؟ نعم نعم. تعرفها دي ولا صعبة؟ لا سهلة يا أستاذ. ها؟ يبقى إيه؟ إذا كان بين البخاري وبين يعني بين البخاري أو مسلم أو أي أحد من أصحاب الكتب الستة راويان فأكثر، يبقى هو سفيان الثوري. نعم. وإذا كان واحد سفيان بن عيينة، يبقى سفيان بن عيينة. ليه؟ لأن سفيان بن عيينة مات سنة كام؟ 198 مية وكام؟ لا مية ده البخاري ده البخاري ده 101. سفيان بن عيينة مات سنة كام؟ 198. يبقى إيه؟ البخاري ولد 194، يعني كان عند البخاري 4 سنين، يبقى ما يحصلهوش ما يبقاش شيخ للبخاري مش كده؟ إنما ممكن يبقى شيخه إيه؟ شيخ زي ما هنا الحميدي كذا وكذا. فهمت هذا ولا لا؟ نعم نعم. طيب الحمد لله. كذلك يحيى الأنصاري ويحيى القطان بنعرفهم. ايوه بالضبط كده، يحيى القطان هيبقى قريب من البخاري ومسلم، انما هنا بينه وبينه اثنين مش كده ولا لا؟ نعم. يبقى ده ما يبقاش اللهم صل على النبي وآله. يبقى تعتنوا بمعرفة يعني اسمهم ايه؟ رجال مش الرجال، طبقات يعني معرفة الطبقات ومعرفة إيه كمان سني الوفاة، يعني إذا كانت أنت ضعيف في الطبقة خليك مع سني الوفاة، يبقى إيه لازم تكون تحفظ مثل هذا معاك سفيانان واحد 161 واحد 198 يبقى فرق ما يقارب 40 سنة مش كده؟ ايه تاني في الاسئله؟ طبعا احنا قلنا بقى كم طبقه في هذا الاسناد؟ كم طبقه في هذا الاسناد؟ اقراوا كده. اظن ده سهل السؤال ده، بس انا بساله لك دلوقتي لسبب انه هيجي بعد كده وستجد اسنادا عاليا واخر نازلا. يبقى هنا الطبقات ان انا اقعد اعد ده واعد ده، يبقى علشان اعرف الفرق بين العالي وبين النازل. طيب العالي والنازل ينفع ان انا اقارن سند البخاري بسند مسلم واقول سند البخاري عالي وسند مسلم نازل؟ كل نفس السؤال نفس المصنف. لازم يكون ايه؟ ما أقولش من نفس المصنف، دي عبارة خطأ، من المصنف نفسه أو عند المصنف، لأن هنا نفسه بقى صفة ولا لا؟ تأكيد إيه بقى التوكيد، فهمت يا ابني؟ اسمها إيه؟ عند المصنف نفسه. لا يعني كلمة نفسه إيه؟ توكيد، إنما نفس المصنف، المصنف له نفس بس راحت فاضت إلى ربها. يعني فهمت كده؟ نعم. يعني دي من العبارات اللي ينبغي انك تتنبه لها. هو كل الناس يقول لك نفس الكتاب، نفس مش عارف، هو الكتاب له نفس. انما هو يقصد من الكتاب نفسه ذاتي. كلام جميل. اتفهمون؟ نعم. الحمد لله. نعم. هذا عدد الطبقات، كم طبقة في هذا؟ كم طبقة؟ كم طبقة؟ فنحتاجها ليه؟ لأن أنا هوري لك إزاي الكلام ده هيجي عند مسلم، إذا كان باينة معاك في البخاري هتشوفها عند مسلم، لكن نشوفها عند الاثنين. اقرأ أول سند في البخاري. قال البخاري حدثنا الحميدي، وهنا قال عبد الله بن الزبير. لكن مرات تانية هيجيب ويقول حدثنا الحميدي. واجي انا اسالك من هو الحميدي؟ نسيت انت اسمه ايه؟ عبد الله بن زيد. ما انت نسيت، فهمت؟ فانا عايز اقول لك اعتني بتحديد الاشخاص. يعني من هو الشعبي؟ الشعبي بن الحجاج. عامر، عالم من علماء الحديث. عامر ولا عالم؟ عالم من علماء الحديث. شغل الفكاكة. طب بالله الناس بتكتب كده يعني. ما هو عامر. يبقى إذا الأشخاص دي تعتني بإيه؟ تحديدي. طيب حدثنا الحميدي وبعد واحد. نعم قال حدثنا سفيان. قال حدثنا يحيى بن سعيد اللي هو الأنصاري. نعم وهنا سفيان بقى مين طلع؟ نعيم. نعيم عرفته ازاي؟ الطبقة الثانية مباشرة. طبقة ثانية على طول. نعم أكمل. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي كويس أنه سمع علقمة بن وقاص بن عفيف. نعم. يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله على المنبر. قبل ما نكمل الطبقات والحاجات دي على المنبر، يبقى مين اللي قال إن عمر كان يخطب بهذا الحديث على المنبر؟ القمة. شيخنا اتفقنا ان من عند يحيى بن سعيد كله متفق. نعم. يبقى اي خلاف ترجعه لمين؟ للرواة الذين هم قبل يحيى بن سعيد. لان ده طريق واحد. سفيان. يبقى سفيان. طب اقرا في مسلم كده يا شيخ اسامة. مسلم عندك مسلم بيقول ايه مسلم؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال ماشي بعدها في اخر الحديث حال بعد اخر حال كلهم ايوه عن يحيى بن سعيد باسناد كلهم عن يحيى بن سعيد ماشي نعم باسناد مالك ماشي ومعنى حديثه في حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام مسلم بيقول سليم وفي رواية سفيان شفتوها ولا مش معاك بقى؟ لازم تأخر وكده وسام لازم تأخر طيب مش احنا جايين من سفر الناس كلها معلقة احنا جايين من سفر كده وسام ان شاء الله خلصنا سفر ولا بدأنا في الطبيعة؟ بس بدأنا النهاردة أصلا بدأنا النهاردة أول يوم كان ما أول يوم. اسمع هذه. هم وين على وين ماشي لكن. بس. ما عم الحينش طيب من السيرتور. أنت ما صوم الله. شوف جوتا هنا هو تجيب وأنت صغير. ما ولا أنت عايز تقول أنا مش عارف أفتح. لا يا سيدي عارف والله. هذا بقى بقول انا صعيدي وما اعرفش بتاع. نعم. يبقى كلام الامام مسلم بيقول ايه بقى؟ بيقول ايه؟ اخر كلهم عن يحيى بن سعيد بن سعيد. هنيجي ناخد كلهم دي بعدين بس الاول نقول ايه؟ معنى حديثه. وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب على المنبر. على المنبر. يبقى مين اللي قال عمر كان يحدث به على المنبر او يخطب به على المنبر او يذكره وهو على المنبر؟ سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. هل هذا الكلام صحيح؟ لا طبعا. شفت بقى انا ايه؟ لا طبعا. يعني انت بتغلط غلط مسلم؟ لا مش غلط مسلم بس بين سفيان وبين سيدنا عمر مسافات. واحنا دلوقتي بنجادل في ان ده زيادة دي سيبك من لا تركب هنا المخ المصري بعدين. هل سفيان والذي انفرد بقوله على انه على المنبر؟ لا لا لا. سفيان هو الإمام مسلم سفيان هو اللي انفرد. ايوه عارف سفيان في الروايه الاولانيه في البخاري هذا الكلام صح. قلنا على المنبر برضه جدع يا ولد صح. اخر روايه في البخاري اقرا اخر روايه في البخاري اخر روايه في البخاري كتاب الحيه. ايوه حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد يعني سعيد عن عمرو بن الى اخره حماد بن زيد قال عن علقمه بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يخطب ويبقى مش سفيان لوحده محمد مع ان مسلم اللي قايلها ولم يتفرد سفيان. انما هنا بقى انت يبقى انا باجي اسالك سؤال زي ده انت اللي هياخد بانه سطحي يقول لا انفرد بها سفيان لان مسلم ها لان مسلم ايه عما ذكر عما بيتكلم على هنيجي للفوق ماشي لكن يعني لما تسمع هذا اللفظ يفيد العموم ولا لا؟ يفيد العموم فاحنا نقول له لا هنلاقي غيره ذكر هذا شفت الان ده ايه؟ ها؟ اما نرجع لعبارة مسلم كده بيقول ايه؟ كلهم بهذا الاسناد كلهم يقصد مين؟ وانا اسالك زي كده انا اجيب لك روايه مسلم كده مثلا واسالك فيها اقول لك كذا حا كذا حا بنقل لك النص اهو وبعدين اروح اسالك اقول لك ايه يعني كلهم يقصد من؟ الكلام ده صعب علينا مش صعب عليك الله يستعمل ده قدامك انت وانا بعمل معاك نعم كلام جميل من كلهم من المشار اليه كلهم هو ده اللي احنا عايزينه هو مين هم قدامك في مسلم ما تقراش عندنا في مسلم مثلا مالك مالك اول واحد هو الليث بن سعد الليث بن سعد جميل وهو زميل مالك وصاحبه هذا في مصر وهذا في المدينه نعم نعم عليك حماد بن زيد يبقى حماد هو برضه مقبول بتاع ابو النعمان نعم عبد الوهاب الفرحاطي مسلم نعم بعد كده ابو خالد الاحمر سليمان بن حيان ايوه صح بعد كده يزيد بن هارون كويس وبعد كده ابن مروره ماشي كده نعم كم واحد يعني ممكن نسأل السؤال بصيغة تانية كم تلميذا ليحيى بن سعيد عند مسلم؟ فهمتم؟ مالك ليس وحماد عبد الوهاب طلعوا كام؟ انا عاوز العدد النهائي 8 على عدد ابوك الجنة ولا 7 على عدد ابواب جهنم؟ 8 8 هو 8 تنفع و7 تنفع ليه؟ لأن قال كلهم بهذا الإسناد يبقى 7 7 دول عشان مالك هو سابق ايوه لانه قال بمثل حديث مالك ولو ضمير لهم مالك يبقوا بقوا كام؟ بقوا 8 كده حلو فهمتموها؟ طب كم شيخا لمسلم في هذا الحديث؟ قدامك السند وانا بلعبك اللي كانوا بيلعبوا بيها اسمها ايه؟ ستيشن ولا ما اعرفش اسمها ايه؟ بتروحوا تلعبوا بيها بلاي ستيشن يعني قدامك الايه؟ قدامك الاجابه ده انا كاتبها لك وانت اهبل ما انتش عارف تجيبها ما ينفعش كم شيخ كم شيخ كم تقدر تطلع انا اخد 8 ان شاء الله ثمانية ولا لا؟ نعم ثمانية. ليه مين هم عنده؟ وفهمت السؤال؟ هل هو ده زي اللي قبله؟ كان تلميذا لمين؟ يحيى بن سعيد. هل هي تساوي كان شيخا لمسلم؟ لا ما تساويش. هو زي ما قلتلكم احنا بنتعب في الاول وجايبين حديث سهل عشان نتعب فيه وبالتالي خمسة يعني طلعت انت واشتغلت اهو خمسة وما بتقول لنا ما معيش وما عبد الله بن مسلمة أيوة صح كده بتاع نبي وعن مالك نعم محمد بن رمح بن المهاجر أبو الربيع العتكي ومحمد بن المسنة وكم بلد عبد الوهاب لا وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم خمس محمد بن عبد الله بن مسلمة محمد بن عبد الله بن نمير أيوة جميل وبيروى عن نبي ولا عن مين عن حفص بن ميال محمد بن العلاء الهمداني وابن أبي عمر هم ثمانية ثمانية فرقمهم بقى مش معاك ورق خلاص بقى هم ثمانية اكتب ايه شيوخ مسلم وبعدين ايه تحول الكلام ده طيب تلاميذ يعني مين سعيد. طيب قلنا ايه كمان لما يقول كلهم بهذا الاسماء يبقى يقصد مين اللي زي ما الاخت قالت اللي هو وصل للمدرج اللي هو يحيى بن سعيد يبقى تلامذته بقى كل هؤلاء التلامذة نعم واكرم سفيان اللي روى عن يحيى تبعيد كده عشان في اسناد حضرتك بتقول لي على يزيد بن هارون طب يزيد بن هارون هيبقى هنا شيخ مسلم ولا شيخ محمد بن عبد الله بن نمير شوفوا فين في ما هو بيقول حاء وحدثنا محمد بن عبد الله والسؤال كان ايه شيوخ مسلم لا شيوخ مسلم دول لوحدهم ده سؤال لوحده انما تلاميذ يحيى تسعة تلاميذ يحيى فهم زيادة يزيد بن هارون تلاميذ يحيى تسعة يبقى حفص ويزيد فطلعوا الحمد لله كلهم من اهل الجنه يبقى ثمانيه وايه؟ تسعه روايه مالك فهمت؟ نعم هو دول الاثنين يعني عايزين يقظه فهمت؟ طيب كلام مسلم وتعقيباتنا عليه بقت واضحه نعم سمعت عمر بن الخطاب الله يرحمه مع ان مسلم قال ما حدش قال الا سفيان فبنقول له لا في حد قال ثاني غير سفيان من هو؟ من هو؟ عند البخاري حماد بن زيد فين روايه حماد بن زيد؟ عند البخاري وعند مسلم ايضا ومش موجود حماد بن زيد عندكم في مسلم طيب مع عمال هو مش جمعهم وقال ان كلهم عن من يعني محدش قال الا سفيان فاحنا بنقول له لا وحماد اللي انت جايبه ده هو موجود عندك بقى يعني هو ما ذكرش في الرواية بتاعت حماد بن زايد ان هو كان يخطب على المنبر عند مسلم؟ لا، هو جاب اسانيد فقط. ولذلك انت بقى لما ربنا يكرمك في البحث اللي هيستفيد يا أسامة في البحث عندك يا أسامة، يعني بتقول ايه لما بتيجي رواية مثل هذه تقول أخرج مسلم إسنادها فقط ولم يذكر المد حالة ايه لا يعني او اذا رأيت هذا الإسناد عند ابن حبان تقول أخرج مسلم إسنادها فقط، وأما ابن حبان فجاء بسندها ولفظها. هذه واحدة. الأمر الثاني إن مسلم في ترقيمه فيه رقم خاص ورقم عام، هناك عنده رقم خاص ورقم عام. فأنت الحديث اللي انت أخرجه مسلم هنا رقم كام؟ وهو قال لك مسلم بعد الجزء والصفحة في رقم الحديث 907 كويس، لكن دي الرواية كام؟ هتلاقيهم روايتين بقى اللي هم 4 و5 مثلا أو ما احنا ما كتبناهمش عشان شلناهم، احنا بعد ما كتبناهم شلناهم، لكن ايه عشان احنا جبنا الاثنين. انما لو انت بتخرج واحده منهم، انت عندك روايه مالك فقط، هل تخرج لي كل الروايات اللي عند مسلم دي؟ ما تجيبهاش، انت ماشي مع روايه مين؟ مالك، تتتبعها وتمشي وراها. فهمت؟ فهنا حينئذ تقول كذا عند مسلم حديث رقم كذا، الروايه رقم كذا. فهمت؟ ليه؟ لأن الرواية رقم هتحدد لي رواية مين؟ رواية مالك اللي أنا عايزها مثلا. عايز أجيب رواية حماد بن زيد أقول ذكر مسلم إسنادها وأحال متنها على ما قبل. أما فلان اللي أنت بتخرجوا له تاني فأخرج الرواية سندا ومتنا. ولا ايه؟ مش احنا دلوقتي التمديد ده معناه ان احنا بنعدكم تشتغلوا في قصيده ولا ايه؟ بس هو ده هذا هو القصد. فان يعني استجبتم فقد افلحتم في الاولى وفي الاخره ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. ده تمديد غويت شويه. ايه؟ تمديد غويت شويه. غويت؟ يعني مش تمديد يعني. تدريب هذا تدريب بقى الآن لسه كمان شوية. طيب نرجع بقى لمين؟ لروايات البخاري. كم طبقة هي؟ ما خلاص بقى خلصناها 6 طبقات. ماشي. يعني عايز كده؟ لا كله عند البخاري 6 طبقات. طيب؟ نعم. يعني لو عنده سند فيه 5 طبقات كنت أنا مستهلك. انما انا لما جيتهم كلهم 6 6 6 6 طبعا هذكرهم ليه 6؟ خلاص؟ اللهم صل على النبي. تعالوا بقى نشوف تخريج الامام البخاري قطعه في 7 مواضع. الموضع الاول اللي هو فين؟ نعم كتاب مش مسلم مش البخاري بل الوحي كتاب بل الوحي اسمه ايه بقى؟ الإيمان. لا كتاب بدء الوحي. باب بدء الوحي. ما حدش يكتب كتاب بدء الوحي. خطأ. هو الإمام البخاري سماه أبواب بدء الوحي. فهمت يا أسامة؟ أنا أقول أنت عارفة من زمان. بجد؟ هو ذكرها أصلاً. لا بس ما ذكرش كتاب، ما قالش كتاب بدء الوحي. لا في ناس بيكتبوا كده ايه كتاب بدء الوحي. ده خطأ. الإمام البخاري لم يجعل هذا كتابا، وإنما كان فصلا كأنه مقدمة. بدء الوحي إلى رسول الله، لأن كل اللي هنتكلم عنه وهنجيب الأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم، قصدي في صحيح البخاري، كلها من الوحي إذن فما هو الوحي أولا وكيف بدأ؟ فكان بدء الوحي كأنه مقدمة أو فصل تمهيدي للكتب بعده. أفهمتم؟ طيب، يبقى أول موطن حلو أو إنما الأعمال والنيات، وعشان يخلص النية وكذا التعلق ظاهر وواضح ولا لا؟ طيب، في بعد منه كتاب الإيمان، ما علاقة هذا الحديث بالإيمان؟ أسألك، ممكن نجيب لك حاجة ونقول لك البخاري أخرج هذه الرواية في كتاب الإيمان، ما صلتها بالإيمان؟ أو نذكر لك أو نقول لك ما يعني. طب مثلا على سبيل المثال، تعال كده شوف معايا كده، لو فاجئتك بالسؤال ده، أخرج البخاري هذا الحديث في مناكب الأنصار، فما صلته في مناكب الأنصار؟ هتلف وتتعب وتروح مش هتعرف تجاوب. ليه؟ لأنه مفاجأة ليك. إنما لو أنت ذكرت بقى التخريج وقلت أخرجه في مناكب الأنصار بس في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، كان أصبح إيه؟ له صلة وثيقة ولا لا؟ بالهجرة الواحدة في النص، فمن كانت هجرته. أيوه خلاص، يبقى عرفت الصلة بقى جت إزاي؟ لكن أنا فاجئتك بإن أنا استغليت إن أنت ما قرأتش، ما أنتش عارف كذا، ما لقيتش اللي ينبهك، فرحت قايل لك ايه؟ ما صلة هذا الحديث بكتاب مناكب الانصار؟ تقعد انت تحك في دماغك، ويا ترى فعلا الكلام ده فين كذا؟ انت ما قراتش، فهمت؟ او ان انت ما حاولت، ما لقيتش اللي ينبهك ويحذرك زي ما انا بحذرك دلوقتي. يعني مثل هذا الكلام لن نقوله في الاحاديث الاتيه، لكن ايه؟ ينبغي ان تتنبه له. افهمت؟ طيب، احيانا لا اذكر الكتاب وانما اذكر الترجمه، واقول لك ايه رايك في صله الحديث ده بالترجمه دي ايه؟ ما معنى الترجمه؟ الابواب التي وضعها الامام البخاري، هذه تراجم صحيح؟ عنوان يعني كان العناوين، معنى التراجم يعني عناوين. ترجمة البخاري أو ترجم البخاري عليه بقوله يعني جعله عنوانا. فهمتم؟ طيب، في عندك سؤال في الترجمة في التراجم كده؟ اقرأ. اللهم صل على النبي. ما المراد بترجمة البخاري عليه؟ أيوه، الخطأ والنسيان في العداقة والطلاق ونحوه. الخطأ والنسيان في العداقة والطلاق ونحوه. ولا عتاقة إلا لوجه الله. ولا عتاقة إلا لوجه الله، يعني كان يقصد بها الإخلاص تنفع، إنما في الطلاق أقصد بها الإخلاص مش نافع. القصد. طب إيه بقى على كده الطلاق؟ ولو قلت الطلاق عايز نية، إنما الأعمال والنيات، لأن الطلاق عايز نية، فإما أنت كده إيه؟ أفسدت كلام الفقهاء لما قالوا إن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية، مش صريح. أنت تزوجتها بإيه؟ بكلمة زوجتها خلاص، وأنت بتقول لها أنت خلاص خلص، كلمة وكلمة، كلمة. ومش الطلاق في اللغة حل القيد؟ انت القيد اللي كان كنت مربوطين بيه انت فكيت خلص. يبقى ايه القصد؟ مثل هذا تبقى تروح وتشوفه وتشوف صلته بالترجمه ايه ولا ما تعرفه ولا بلاش؟ لازم. ها؟ في تاني، في واحده كمان. ها؟ وما علاقته؟ وما علاقته؟ مش بالكتاب الالماني والنذور. كتاب الايمان والنذور ايه علاقته بالله؟ زي ما قلنا هناك مناكب الانصار. ها؟ لحظه بس، الاول واحده، ما علاقته بالايمان والنذور؟ اقرا في الاول. ها؟ مش معاك الورق؟ ها؟ اخرجه في كتاب الايمان والنذور، باب ايه؟ باب النية في الايمان. هل الايمان تحتاج الى مين؟ طب ايه رايك لو عملت من اللي بالقول ده خلاص احلف قول والله ما سرقت الحاجه الفلانيه واقول والله ما سرقت وانا قصدي مش عارف حاجه تانيه ما دام هتلهوانه بقى هل ينفع الكلام ده؟ هل يصح هذا؟ يعني اليمين يكون على نية الحالف ولا نية المحلف؟ المحلف انت السؤال؟ نعم فإذا كان بقى على نية الحالف خلاص أنا أقصد إن السنة اللي فاتت ولا السنة اللي ولا قبل ما تولد ولا قبل مش عارف بعد كذا ولا غير أعمل أي نية مش انتوا بتقولوا كده؟ خلاص ما انا هحل نفسي بالحكايه انما لو هي على نيه يعني مثلا لما يعني وده اظن اشكال حصل بين الامام ابي حنيفه وبين السلطان ايامهم بعد يعني بيقول له يعني ان الناس ممكن يحلفهم ويبيعوك ومش عارف ايه ما هو البيعه من الحلف برضه ها وفي نيتهم انهم يغدروا بيه خلاص هو ابو حنيفه بيقول على نيه مين؟ الحالف مش على نيه المحلف طب ما هو الحالف يبقى انت فتحت لهم بقى ايه؟ المجال مخرج بقى ويقول اللي هم عايزين يمكن المقصد يا دكتور بالنسبه للغو والمعقد انت بقى سيبنا الكلام ده وارجع للكتاب وشوف الحل ده فتح الباري الاسبوع اللي جاي لانه ما عادش يعني هناخد اسبوعين ونستريح عشان اسمهم ايه بتقولوا عليه الامتحانات والحاجات فاحنا هناخد الايه الحاجتين دول ماشي اكمل يبقى ايه السؤال كان ايه؟ ناصرته على كتب الايمان والنذور على كتب الايمان والنذور ودي كمان بالحيل هل ينفع ان انا انوي حاجه غير كذا حيله؟ هل يصح هذا؟ يبقى من من من مش ده نوع من النفاق اللي ربنا حذر منه؟ تفهمونه ولا صعب عليكم؟ لا فاهمين فهنا يبقى ايه لازم نرجع لاكثر من كتاب لفتح الباري لعمدة القاري ونقول صلة الحديث بالايه بالترجمة او مطابقته مش بيكتبوا كده؟ مطابقته للايه بالترجمة مناسبة الحديث للباب يعني عندهم عبارات كتيرة بيقولوها فانت ايه الكلام ده هو وهتقول الاسبوع اللي جاي اشوف انت اشتغلت ازاي والاحسن انك انت تمر عليهم ده انا كاتبهم لك انا كاتب لك الابواب والكتب مش كده ولا ايه؟ يعني انت ما عليك الا انك تحصل فقط طيب بعد ما صلته بالحيل بعدها ايه ده كمان الترجمه ايه كمان مش بسمع هل يقرها البخاري مع انا ليه بسال السؤال ده؟ عشان اللي جاي كمل كده كلام بس وأن لكل امرئ ما نوى مش كل امرئ دي أفادت حاجة تانية غير إنما الأعمال بالنيات كل امرئ يعني أنا نيتي غير نيتك ونيتها غير نيت الثالث والرابع وهكذا ها كل الضمائر أنا وأنت وهو وهي وهن كل واحد له نية ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا فكل ما تعظم النية كلما يعظم أجر أنت جيت النهاردة عشان تستفيد علم وكذا وكذا وعشان تنجح في الامتحانات وعشان مش عارف تلتقي بالعلماء وتاخد رحلة في طلب العلم وكذا عمال تكبر في النية لك أجر هذا ولا لا؟ ويعظم له إيه؟ أجر كلام مفهوم ولا صعب؟ ها؟ طيب يبقى الإمام البخاري هل يقر هذه الحيل؟ طب كمل كده ولا سيما انا بقول لك لا سيما انه ترجم لقول ايه اقرا في الايمان يعني في الايمان كل واحد ينوى على غيره يبقى هو بايه راي مين ابي حنيفه اللي بيقول انه على ايه نيه الحالف كل واحد حر في نيته انت بتحلفني ان انا ما اخذت الشيء الفلاني وانا احلف على حاجه ثانيه ها طيب وايه ثاني لا سيما ثاني العباره لا سيما انه ترجم بقوله وان لكل امرئ ما نوى من وغيرها وغيرها توسعها بقى كمان مش كفايه انه بس وغيرها عشان تدخل فيها مين؟ الحي طيب الحي دي مشروعه ولا مش مشروعه والبخاري يعني هل مثل هذا الكلام ينبغي التحرير فيه ولا ما يحتاج الى تحرير؟ يحتاج الى تحرير، لماذا؟ لان مثلا اصحاب السبت هم عملوا ايه؟ وقالوا هم خالفوا امر الله؟ ما تحيلوا قالوا ما قال لهم ما تصطادوش يوم السبت، قالوا خلاص مش هنصطاد بس نحفر له كده خنادق ويدخل فيها الميه والسمك ويقفل عليهم وتاني يوم نيجي ناخدهم. مش دي حيله من الحيل ولا لا؟ نعم. طب الحيله دي مشروعه ولا مش مشروعه؟ غير مشروعه. غير مشروعه بدليل ايه؟ العقوبه. العقوبه مش كده ولا لا؟ كلام حلو. يبقى اذا في حيل مشروعه وحيل غير ايه؟ مشروعه. هل تستطيع ان تميز؟ لا. هو كده. أنا يعني إيه فأنا بقول لك طريقتي إن أنا إيه مش هجيب لك لفظ الحديث اللي أنت حفظته هنا في كذا، لك ممكن أجيب لك اللفظ اللي في الحيل وأسألك حوالين الإيه؟ الحيل وصلة العنوان بالترجمة والكلام ده كذا، فاهم؟ وإحنا شوف أنا طبعي ودأبي إنه ناخد نماذج ونتدرب عليها بس. يعني مثلا عندكم كاتبين لكم كان الاول بيكتبوا 25 حديث كتير قوي على الطالب، يعني وخصوصا ان انت بتكلفه ان كل حديث بتبحث فيه بقى كله ده تحليلي انا اسالك زي ما عاد مش كده ولا ايه؟ فعملت له 25 موضوع وكل موضوع عاوز فكأنه وراه شيء غير حديث التحليل بس هو بيقعد يتفرج عليه وكل واحد في مادته عامل نفسه سلطان ان هو واللي بعده الطوفان ما ينفعش. فانا دايما اولا اللي بشرحه بجيب منه ادي واحد واللي بشرحه بمعنى يعني لكن طريقه السؤال وازاي تكون في القطار اللي احنا شرحناه ولكن على النسق ودايما ما بكتفي يعني ما بزودش يعني اقصى ما درسته مثلا 6 احاديث او كده في السنه كلها. فانا ما بكلفكش واعملهم ايه الـ6؟ بقول 2 في الدور الاول و2 في الثاني و2 بين عشان برضه ما يبقوش يعني بتوع التفسير السنه الماضيه عملت لهم 4 وكان معايا زميله الله يسهل لها ويحفظها رب ما طلعت هي سافرت يعني فقلت لها كتب 2 كمان قالت لي لا انا مش كاتب هم كفايه اللي انت كتبتهم فانا انت بعمل ايه؟ رحت جايب 2 في الاول و2 في الايه؟ في الثاني خلاص يعني انا اللي انا بقوله احنا ما بنزودش عنه بس نفهمه الفهم الصحيح ونتعلم منه ان احنا فعلا استفدنا في الحديث التحليلي واستفدنا في تخريج الحديث واستفدنا في يعني التوثيق ومعرفه الرواه استفدنا في فهم صله الاحاديث بالتراجم التي وضعها العلماء لان معنى الترجمه ان هو بيخترع عنوان معناه ان هو بذل جهد و وضع هذا العنوان واختار هذا الحديث ليكون مناسبا تحت هذه الترجمة أو تحت هذا العنوان. تفهمون؟ الحمد لله. فإحنا كنا نقول إيه؟ في أسئلة ثانية؟ أما للطرار فإحنا جاوبناه. هذا اختلاف ألفاظ متن الحديث كله سماع الطالب ولماذا؟ طبعا لا يدخل في المضطرب. ها؟ لا يدخل في المضطرب لأولا. ليه بقى؟ ما هو اختلافه. نعم. طب ليه لا يدخل؟ أولا يتخيل البخاري ومسلم لا ما يدخلش على الطرار. سيب من الكلام. لا مش إجابة، أنا ما بعتبرها بعتبرها قلوب. لا ما احنا في العلم طيب من في الخالق ترجيح يعني اخراج البخاري ومسلم من حديث حق يعتبر اثنين قال ترجيح. احنا قلنا حاجه طيب على القياس ولا يدخل في المضطرب. هل كل المضطرب ضعيف؟ لا لا اذا امكن الجمع لانه يمكن الجمع بين اذا امكن الجمع بين كل الروايات في حاجه ثانيه ولا جمع ولا ترجيح في حاجه ثانيه. هو كان واحد رواه عن يحيى بن سعيد الانصاري كثير أكثر من 200 واحد في النفس فهم؟ يعني عدد كبير. فما المانع من وضحنته ودرسته؟ مش في حاجة اسمها جاوب كده واكتبها عندك الرواية بالمعنى مسمى طلع بإيه ماشي الرواية بالإيه؟ نعم الرواية بالمعنى يعني إذا إيه؟ إنه كل ده يزيد لفظا وهذا ينقص آخر إيه المانع من المشكلة ده؟ والرواية بالمعنى جائزة بشرطها ولا مش جائزة؟ جائزة طبعا صحيحة وصحيحة. وربنا سبحانه وتعالى علمنا في القصص القرآني أنه يعني يذكر لنا جوانب ويذكر في القصة نفسها في القصة نفسها جوانب إيه؟ أخرى. أتفهمون؟ نعم أستاذ. يبقى كتبنا ايه بقى يا شيخ هو الحديث ده أنا كنت كتبته مرة لدكتور الشريعة فخاص بالإيه؟ بالأحكام يعني الشريعة بيدرسوا إيه؟ فقه أو تخصصهم يعني ف يعني ممكن نقرأه معاكم كده بسرعة ولا نأجله؟ لا تفضل دكتور طب خد يا أستاذ شوف العنوان صحة العمل وكماله يعني هل هنا بقى كأني بأشير إليه هل هو صحة يعني اسمه ايه قصد اسمه صحة يعني انها الاعمال كاملة بالنية ولا صحيحة تفرق ولا تفرق طبعا طب الكاملة يبقى ممكن تكون فيها نقص مش مانع فاهم يعني ايه فيها نقص وهذا النقص لا يفسدها والتانية اسمها ايه صحة صحة صحة يبقى الصحة يقابلها الايه الفساد والبطلان يبقى إذا قلت إنما الأعمال صحيحة بالنية يبقى غير النية فاسد فاسد والثانية اللي هي كاملة يبقى ناقصة كأننا حطيت لك في العنوان أو اللي عايز يفهم كمال إيه بيقول إيه كأتاني صحة الأعمال أول الترجمة صحة العمل وكماله وطبيعي الشرط والبيان تبع كثير من المصنف فينا الامام البخاري في بدئهم شرحهم لهذا الحديث في كتبهم طبعا هي شرحهم لهذا الحديث في كتبهم طلبا للاحسان الحصري وصدق الإخار وصدق التوجه وكريم التواصل وعظيم الأجر، بل عدم كثيرون منهم من أصول هذا الدين وقواعده. وقد أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث من الدين. صلة هذا الحديث، صلة هذا الحديث أو منزلة من الدين. نعم. وقد أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث من الدين وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي وآخرون هو ثلث الإسلام ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقال آخرون هو ربع الإسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح الليل. قال الحفاظ ولم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى انتشر فضلوا عن يحيى انتشر ودول كلهم اسمهم إيه؟ حديث إلى هنا اسمه إيه؟ حديث إيه؟ فرد غريب، حديث غريب، مش آحاد، لأن الآحاد أوسع. الآحاد فيها الإيه؟ فيها المشهور وفيها العزيز وفيها، إنما هذا غريب فرد. نعم. في قول بيقول هو أحاديث فرد في أوله، غريب في وسطه، مشهور في آخره. لا، ما فيش غريب فيه، هو فرد وغريب خلاص، ده هو الغرابة المطلقة يعني. هو قيل والله أعلم يعني. اسمع بس يا أخي الله يهديك، أنا أسمع سواء حضرتك القول اللي ما قالش غريب في الأول، عشان خاطر سيدنا عمر يعني يقصد إن هو إيه، ما ينفعش ان يقول انه يقول ان يقول عنه حاجه انه قالها غريبه عن التسلح. من الناس اللي لنا قرات غريب في اوله، فرض في اوله، حتى يخرج سيدنا عمر من المساله. ليه؟ عشان هو ما ينفعش يقول حاجه غريبه عن التسلح. احنا ما ينفعش يقول ان الغرابه معناها هي الغرابه معناها ايه؟ التفرد خلاص. الغرابه ليست فاضحه، ليست فاضحه. نعم. وعن يحيى انتشر فرواه عن انتشر، يبقى معناها ايه بقى؟ تواتر، يبقى متواتر. نعم. فرواه عنه اكثر من 200 انسان، اكثرهم ائمه كمالك وسفيان بن عيينه. ولهذا قال الائمه ليس هذا الحديث متواترا وان كان مشهورا عند الخاصه والعامه، لان اسناده فقد شرط التواتر في الطبقات الأربعة العليا فيه، الصحابة والثلاثة التابعين والتابعين بعدهم. يروي بعضهم عن بعض، وهم يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي. عندك معلومة ثانية إيه هي؟ إن الصحابة فيها طبقة واحدة وبعدها ثلاث طبقات في التابعين كلهم. ها؟ من يحيى بن سعيد ومحمد بن إبراهيم وعلقمة كلهم من التابعين. نعم. فهو من قسم الآحاد في هذه الطبقات الأربعة، ثم تواتر بعد ذلك عن يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. وفي اقتران النية بالعمل دليل على كمال الكتاب القائم والباطن والقلب والقالب. صحيح. وإتقان العمل وإحسان الأداء حتى لا يكون مجرد أمانية كاذبة. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أي مجزى به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. إيه معنى علاقة الكلام ده؟ مظبوط. مش كده؟ ايوه. حسن الأداء حتى لا يكون مجرد أمانك وجودك. بالضبط، يعني لما أخذت النية لوحدها خلاص أنا نيتي إن أنا بقيت. أنا مفيش قلبي صافي، مفيش بيني وبينكم حاجة خالص وما أعرفش إيه وهكذا. هل ينفع الكلام ده؟ لا يكفي؟ لا يصح. يبقى إيه؟ ليس من يعمل سوءا يجزى، ومن يعمل من الصالحات. فهمت الكلام؟ نعم. يبقى زي ما قال الحسن البصري. نعم. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري قال: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقع في القلب وصدق بالعمل. شوف بسند صحيح دي تتعبك على ما تقولها، مش يعني هي كلمة وخلاص، لا. نعم. كما أن العمل الصالح لابد أن يقترن كذلك بنية خالصة حتى يعظم فضله ويضاعف أجره. أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما بسند حسن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم والحيل ثلاثة نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومقبلا. وكذلك نية السيئة. عايز ايه بقى يقول في الفتاة دي؟ تعبد النيات؟ إن المرء يبلغ بنيته. كما أن العمل الصالح يجب أن يقترن كذلك بنية خالصة. أيوه، يعني أنت رجحت في الأول كان إيه؟ كان نية بدون عمل، فقلت دي هتبقى اسمها إيه؟ أماني كاذبة. ليس بأمانيكم. خلاص؟ وفي الثانية هتاخد إيه؟ عمل بس بدون إيه؟ بدون نية. لا ماشي. نعم. وكذلك النية السيئة تضر بصاحبها، ففي الحديث تبه بدية النية السيئة تضر بصاحبها، ما دليل ذلك؟ نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: البر تردنا، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. وفي رواية: يبقى هنا إيه؟ النية السيئة تضر بإيه؟ بصاحبها. يعني هو بيقول لهم انتوا يعني اصلكم ايه او نيتكم ايه؟ جايين بمظاهر فقط، بلاش منها، ما تنفعناش، بلاش منها. اللي هي نقر تعبير في الحديث ده سبحانه البر ولا البر؟ هي اصلها استفهام في يعني هل تريدون البر؟ هل فعل كنا هذا يعني يشير الى ان كنا تريدنا البر والصلاح؟ نعم. وفي رواية: ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهما. أنهن ضربن الأخبية بالاعتكاف. ولفظ المسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من الفم. نحن عايز الاثنين مع بعض. فالنية بما يصاحبها من إخلاص أو رياء أصل لقبول العمل أو رده. أصل لقبول العمل أو رده. ماشي. إذ بها تتحول العادة إلى عبادة ويتضاعف أجر العمل وإن كان قليلا، ويحبط العمل مهما كان كبيرا، ويبطل ثوابه وإن كان كثيرا. وصدق من قال: فلربما فلربما عمل صغير خالص أضحى بإخلاص النوايا أكبر، ولربما عمل كبير شابه حب الرياء غدا هزيلا أصغر. وبالنية تصح العبادة أو تبطل، ويثبت الثواب أو ينعدم، وتستوجب العقوبة أو تسقط، وبسببها يكرم المرء أو يهان، وتصلح سيرته أو تفسد، ويزال ويزداد أو ينقص أو ينقص في قلبه الإيمان. عشان إيه؟ زاد ونقص. ما ينفعش تقول أو ينقص أو كذا، ها؟ يعني هي زاد ونقص تتعدى، هي لازمة في الأول. زاد الماء وغيظ الماء، ماشي. زاد الماء ونقص العسل، خلاص. عد يعني لازم ولا عايز مفعول؟ لازم. طيب وبعدين ممكن يجيب مفعول؟ الله ممكن يجيب مفعول ومفعولين، وهو زي ما هو من غير ما ندوس له همزه التعديه. قال نعم، الفعلين دول خاصين، ولذلك كتبناهم لك بهذا الاعتبار. فهم يعني اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها. وبعدين في ايه ثانيه برضه، اولم يروا الذين كفروا ايه؟ لا لا لا، في بعدها ثانية. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، في معايا والله يحكم، وفي أفهم الغالبين. نعم، فالفعلين دول يعني يتعدوا لمفعول ولمفعولين، وهما كما هما لا زيادة عليهم. نعم، مثلا يقول كده معايا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. جابت كم مفعول دي؟ زادهم ايه؟ زادهم الله هدى. نعم، والنية تقلب المباح مكروها او مستحبا، والواجب محظورا، الطيب خبيثا، بحسب حسن القصد والاخلاص والموافقه لشرع الله او عكس ذلك. فصلاح النيه وحده لا يكفي لقبول العمل. صلاح النيه برضو قاعده من القواعد. يبقى احنا طلعنا كم قاعده فاتوا؟ كتير، كل شويه نحط لك حاجة كده ونجيب أدلة عليها. هي قول بقى هنا كده إيه؟ فإيه؟ فصلاح النية وحده لا يكفي لقبول العمل. هل على هذا من دليل؟ الناس اللي كانوا في الأضاحي عملوا إيه؟ مش هم ذبحوا وأطعموا الأهل والجيران، مش التضحية والأضاحي توسعة؟ خلاص إحنا عملنا توسعة. لا، مش شرط، لا لازم. قال من صلى صلاتنا ونسك إيه؟ نسكنا. طيب، واللي ما صلاش صلاتنا ولا كذا يبقى إيه؟ شاته كشاته لحم، روح يذبح واحدة تانية. قال له أنا أطعمت أهلي وجيراني وعملت، قال له أيوه بس بعد إيه؟ بعد الأوان. ينفع نصلي العصر قبل ما يجي أوان؟ إلا إذا كان في وقت مثلا يعني روحهم. نعم، تفضل. البراء بن عازب رضي الله عنه قال، فكانه عن البراء ده اسمه ايه؟ الدليل. نعم. خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاه فقال، من صلى صلاتنا ونسك نسكنا نسكا فقد اصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاه فتلك شاه لحم. فقام ابو برده النياط فقال، يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاه، وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب، فترجلت واكلت واطعمت اهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيصور عليها بالليل ولا عمل ده كله قبل الصلاة كمان يعني ده ما شاء الله همة. نعم قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم عناق جذعة هل تجزي عني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولم تجزي عن أحد بعدك. إن الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بغنية. الطهارة هي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بنية، كذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات، وتدخل النية في الطلاق والعتاق والقذف. ومعنى دخولها أنها إذا قارنت كناية صارت التصريح. وتعيين المنوي شرط، فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو غيرها، بقوله وإنما ومقدارها فرضا او نفلا قضاء او اداء عن نفسه او عن غيره كما في الصلاه والحج والتحيه وغير ذلك. الله عز وجل لا يستحق عملا ان يقبله. برضه دي حاجه ثانيه. ها؟ يعني انت كده لما تيجي تذاكر تعمل كل واحده لوحدها. دي قاعده الاثنين والثلاثه والاربعه. الله عز وجل لا يستحق عملا ان يقبله كما لا يستحق عملا ان يرده. ما تقولش لا ده امر حاجه كبيره ازاي ربنا هيشيلها يقبل ما يشاء. عندك اعتراض؟ يعني في احسن من بناء المساجد؟ قالوا الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا قالوا لا تكن فيه ابدا. في احسن من الهجره؟ قال فمن كانت هجرته صحيح ولا لا؟ يبقى ايه؟ لا هو انت معاك حاجتين دلوقتي دول لا ايه؟ لا ايه؟ لا يستحق الله عز وجل لا يستحق عملا ان يقبله. يبقى ممكن تتصدق بتمره واحده يقبله الله. ان العبد يتصدق بالتمرة فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوا أو خلوا. نعم يبقى أي مش شرط إن حاجة صغيرة أو كبيرة لا يعني لا يستحقر عمل أن يقبل سبحانه وتعالى ولا يستحقر عمل أن يمت. تقولش الحاجة دي كبيرة وزي ربنا ما يتلاقش. نعم صدق. لنصرة دين الله ورفع كلمته وإعزاز دينه ومؤازرة نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل القاعات وأفضل العبادات وأعظم القربات. ولكن لما هاجر رجل ليتزوج امرأة وعمل مشروع عظيم أجر الهجرة وثوابها وصار يعرف بالمهاجر أم قيس نسبة إلى المرأة التي أراد التزوج بها. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله معناه من قصد هجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة. والله أعلم. يعني الرجل كان بيجاهد وحددوا له أو يعني أجر نفسه على 3 دراهم فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا دراهمه التي سمى. نفسه راحت وصاب 3 دنانير ولا دراهم. سبحان الله. نعم طب خلاص كفاية. اللهم لك الحمد. نستودعكم الله. نسأل الله أن يجمعنا بكم على الخير. أقول لكم حاجة تانية النهاردة.